الحديث الوارد في فضل صلاة الإشراق عندما قال عليه الصلاة والسلام كانت له حجة تامة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما صحته؟ لا يصح هذا الحديث، لا يصح له طرق كلها ضعيفة. وثبت في صحيح مسلم في حديث سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا، وعند أبي داود حسناء، فلم ينقل أنه كان يصلي عندما كان يجلس حتى تطلع الشمس. ولا شك أن الإنسان عندما يجلس في المسجد هذا أمر مرغب فيه، وقد حث عليه عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى بعد ارتفاع الشمس ركعتين بنية صلاة الضحى فهذا أيضا حق، نعم، لكن الحديث الذي بلفظ له أجر حج وعمرة هذا لا يصح.